صلوا على النور الذي عرج السماء ليلا على ظهر البراق مكرما. صلى عليك اللهم لسن امتلأ لكتاب رب العالمين وعظما. صلوا على النور الذي عرج السماء ليلا على ظهر البراق مكرما. صلى عليك اللهم عبد مشى في الأرض يبغي الرزق من رب السماء. صلوا على النور الذي عرج السماء ليلا على ظهر البراق مكرما. صلى عليك اللهم نور أضاء أو جن في الليل البهيم وأظلما. صلوا على النور الذي عرج السماء ليلا على ظهر البراق مكرما. صلى عليك الله يا حب الملأ يا حب كل الحب يا مروي الظما. صلوا على النور الذي عرج السماء ليلا على ظهر البراق مكرما. صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله ربي وسلم. صلوا على النور الذي عرج السماء ليلا على ظهر البراق مكرما. وختامها هيا نردد بيدها صلوا على النور الذي عرج السماء. صلوا على النور الذي عرج السماء ليلا على ظهر البراق مكرما. صلوا على النور الذي عرج السماء ليلا على ظهر البراق مكرما. ليلا على ظهر البراق مكرما. ليلا على ظهر البراق مكرما. ليلا على ظهر البراق مكرما. ليلا على ظهر البراق مكرما. ليلا